مجالس رمضانية مع فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. هذا الشهر شهر الجنة لمن وفقه الله، سوق من أسواق الجنة، باب من أبواب الجنة مفتوح لمن وفقه الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. صلاة التراويح من اختصاص شهر رمضان، وإلا فقيام الليل مستحب طول السنة، ولكن صلاة التراويح خاصة في شهر رمضان لأنها يجتمع لها في المساجد وتؤدى جماعة، فهي شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة تظهر. هذا من اختصاص صلاة التراويح. وأما قيام الليل فهذا طول السنة، ولكن لا يشرع له جماعة، بل كل يصلي في بيته أو في المكان الذي يتيسر له، ولا تشرع لها الجماعة المقصودة، جماعة منظمة. أما إذا صادف بعض الأحيان فصلى جماعة لأنهم اجتمعوا في مكان فصلوا جماعة قيام الليل، هذا لا بأس به، لكن لا يداوم عليه ويرتب دائما. صلاة التراويح قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث في الصحيح، من قام رمضان، هل معنى ذلك أنه يقوم رمضان كل الليل؟ لا، يبينه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. المراد من قام رمضان يعني مع الإمام واستمر معه إلى أن ينصرف، فقد قام رمضان إذا داوم على ذلك كل الليالي، قام رمضان. وصدق عليه هذا الحديث: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا، ما هم من باب العادة أو من باب الظاهرة التي تفعل مع الناس فقط، ولكنه يكون إيمانا في قلبه، يؤمن بفضلها ويؤمن بأنها مشروعة، وأيضا يؤديها لوجه الله، ليس فيها رياء ولا سمعة. انتبهوا لقوله إيمانا، ما تكون من باب العادات أو الظواهر التي يفعلها الإنسان فقط من غير نية قلب. واحتسابا يعني اغتناما لأجرها، يريد الأجر والثواب من الله عز وجل. غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني من الصغائر، صغائر الذنوب التي تحصل منه طول السنة يغفرها الله في قيام رمضان. وأما الكبائر فلا تغفر إلا بالتوبة إلى الله عز وجل، أما الصغائر فإنها تكفر بأنواع من المكفرات ومنها قيام رمضان. قال الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني السيئات التي دون الكبائر من صغائر الذنوب. فينبغي الحرص على قيام رمضان في المساجد، وأن لا ينصرف منها حتى ينصرف الإمام. وقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه جماعة ليالي من رمضان، ثم تخلف عن الخروج إليهم وصلى في بيته، ثم بين لهم أنه لم يتخلف عنهم إلا خشية أن تفرض عليهم فيعجزوا عنها. استقرت السنة بالليالي التي صلاها بهم، وبين أنه لم يتخلف عنها لأنها ليست سنة، وإنما تخلف عنها خشية أن تفرض على الناس، تكون مثل الصلوات الخمس تشق عليهم. هذا ما منعه من الخروج إليهم، صاروا يصلونها مستمرين ولم يمنعهم من ذلك، صلونها جماعات وفرادى متفرقين، حتى جاء عمر في خلافته رضي الله عنه، رأى الناس يصلون في المسجد متفرقين أوزاعا، والتفرق غير مرغوب في الإسلام، الاجتماع مطلوب، وكانوا اجتمعوا على الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح، فأراد أن يعيد هذه السنة كما كانت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يجتمعون على إمام واحد، فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه فصلى بهم 23 ركعة، واستمر هذا. ومما ينبغي التنبيه عليه أنه ينبغي أن يقرأ القرآن كله في صلاة التراويح، بأن يوزع على الليالي حتى يتمكن من إنهائه في آخر الشهر، يختمه يعني ينهي القرآن في آخر الشهر، لأنه إذا وزعه على الليالي 30 ليلة أو 29 ليلة فإنه سيختمه في آخر الشهر. أما إذا تكاسل ولم ينظم القراءة، وأيضا شق على نفسه بالتمطيط وما يسمونه بالترتيل، فهذا يشق على نفسه ويشق على الناس. لكن يقرأ قراءة متوسطة، ليست بالسريعة وليست بالبطيئة، وإنما تكون متوسطة تسهل عليه وعلى من خلفه، ويتمكن من القرآن كله في ليالي رمضان حتى يحصل على الأجر العظيم في ذلك. فينبغي للإمام أن يراعي هذه الأمور، وأن يحتسب الأجر من الله، وأن لا يحرم الناس من صلاة في رمضان، وألا يشق عليهم ويطيل عليهم، ولا يخفف ويفرط أو يفرط في التخفيف، وإنما يتوسط ويتعادل في صلاته في كل الشهر. ما هو ليلة يطول وليلة يخفف وليلة، وبعضهم ما بعض الليالي ما يصلي ويروح يخلي المسجد، هذا لا يصلح أن يكون إماما. لا يعين للإمامة إلا الذي يلتزم بالإمامة ويلتزم بأداء الواجب ويحافظ على الحضور، وأما من يذهب هنا وهناك فهذا لا يصلح أن يكون إماما. ينبغي للأئمة وفقهم الله أن يحتسبوا الأجر وأن يغتنموا الثواب، لأن الإمام إذا أحسن الصلاة فله أجره وأجر من صلى خلفه، هذا فضل عظيم، هذا فضل عظيم أنه يحصل على الأجر لنفسه وعلى أجر من خلفه إذا أحسن الصلاة بهم وأعانهم على أنفسهم وشجعهم، له أجران. لا يفرط المسلم في هذا، فق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. مجالس رمضانية مع فضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. هذا الشهر شهر الجنة لمن وفقه الله، سوق من أسواق الجنة، باب من أبواب الجنة مفتوح لمن وفقه الله عز وجل.